فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فاصبر فاستعذ بالله فاستعذ بالله أكثر الناس قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات Thank you. قليلا ما تتذكرون وما يستوي أعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون يرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قال ربكم أكثر الناس I'm فتبارك الله ثم يخرجكم صدق الله.